قال: هل المتصدق إذا حدث نفسه بالمن ولم يتلفظ بلسانه هل يدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟ إن كان حديث نفس وخواطر فقط فلا يدخل في هذه الآية: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا خطر في نفسه المن ووسوست نفسه بالمن ولم يعزم على المن ولم يعقد النية على المن، وإنما هي مجرد خواطر نفس وحديث نفس، فلا يضره هذا. للحديث السالف الذكري: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي عليهم بخطرات وحديث النفس ما أن يخر أحدهم من السماء أهون عليه من أن يتكلم به. قال: ذاك صريح الإيمان، ما دمت على هذا الحال تجاهدون تدافعون وسوسة هذا الخبيث الماكر بكم، هذه المدافعة وهذا الجهاد للنفس صريح الإيمان، فلا شيء عليه. وأما إذا كان يعزم على ذلك ويعقد النية على المن ويستروح للمن ويرتاح للمن، فهذا يخشى عليه أنه يقع في الإثم، فهذا خروج عن حديث النفس العزم على الشيء. ففرق بين العزم وبين حديث النفس، فالعزم هو عقد النية على هذا الفعل الذي يريده، فهذا ليس من حديث النفس صار. لذلك حديث أبي كبشة في الأربع النفر ومنهم رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، فهو يخوض به يتصرف فيه تصرفات سيئة ولا يتقي الله فيه ولا يصل فيه رحمة، فيقول الآخر: لو كان لي مثل فلان لعملت بعمله. قال: هما في الوزر سواء. هذا عنده عزم، ما هو حديث نفس فقط، عنده عزم أنه إذا كان مثل فلان عنده مال سيخوض فيه بنفس الخوض، وما عنده ما قد عمل شيئا، لكن هذا عزم، فالعزم يضر صاحبه. وأما مجرد الخطرات وحديث النفس يرجى أنه لا شيء عليه، فلا يكون من المنانين الذين حذرهم الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل، وهم أهل الإيمان. الخطاب لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فحذرهم من هذا الصنيع، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. هذا ما ينتفع بعمله، يأتي الريح على الحجر الأملس وتأخذ التراب الذي عليه، ما يبقى لك عمل، ما معك نفع، وأنت تبذل وتمن على الناس، وحافظ على عملك. قال: ما حكم العمل في محلات الصرافة؟ إذا كانت بالمعنى المشهور في الصرافة، وهو إبدال نقود بنقود غيرها أو شراء وبيع العملات، ما فيه مانع، هذا عمل قديم يسمى الصيرفي إلى آخر ذلك. إذا كان مجرد إبدال نقود بنقود وهكذا شراء عملات وبيع عملات ولم يخالجها الربا ولم يكن هناك محظور ومحذور، فهذا العمل الأصل به الجواز، وأنه لا بأس أن يتعامل الشخص بالصرافة فيبدل عملة يمنية بعملة سعودية أو العكس، وهكذا العملات الأخرى. إبدال النقود بنقود غيرها هذا معنى صرافة، وهكذا ما يفعلون من الشراء والبيع في هذه العملات، فإذا خلت من المحظورات والمحذورات فلا بأس أن يعمل الشخص في الصرافة ولا مانع من ذلك. قال: ما الجمع بين التيمم والماء في صاحب الجبيرة؟ الجمع بين التيمم والماء في صاحب الجبيرة هذا هو الصحيح، أنه يجمع إذا كان بعض الأعضاء عليه جبيرة لا يستطيع غسله، فإنه في هذه الحالة يتوضأ الأعضاء السليمة، والعضو الذي عليه الجبيرة هو معصوب بهذا العصابة ولا يستطيع أن يغسله ويباشر الماء له، فإنه يتيمم له بعد أن يكمل الأعضاء التي يستطيع إيصال الماء إليها ويستطيع غسلها، فإنه ما بقي من الأعضاء التي عليه الجبائر سواء كان واحداً أو اثنين فإنه يتيمم له بعد أن ينتهي من الوضوء، يضرب يديه الأرض ويمسح كفيه الأيمن بشماله، وأيضاً الشمال الذي هو الجانب الآخر الأيسر بيمينه، ثم بعد ذلك يمسح وجهه أو يقدم الوجه وبعد ذلك الكفين. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن صاحب الجميرة يتوضأ للأعضاء السالبة التي لا يضرها الماء، والعضو الذي عليه الجميرة يتيمم له. هذا هو الصواب الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. ولا يشترط في هذا يعني بالنسبة للجميرة لهذا المسح، لا، هذا الشيخ الإسلام اختار المسح، ولكن بالنسبة للجمع بين هذا هو الصواب، أنه يتوضأ وبعد ذلك يتيمم للعضو. وأما المسح فلم يثبت شيء، المسح على الجبائر لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن ابن عمر موقوفا عليه، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فكلها أحاديث ضعيفة، والشوكاني وتحصيل الشوكاني لها فهو في غير محلة كما يقول العلامة الألباني رحمه الله، لأنها لا ينجبر ضعفها حتى يقوي بعضها بعضا، وإنما الحديث الذي ينجبر هو الحديث الذي تعلمون ضعفه يسير، فينجبر مع غيرهم ما كان من بابه. وأما حديث الجبيرة فضعفها شديد جدا، فلا يجبر بعضها بعضا ولا يقوي بعضها بعضا، فرد على الشوكاني ورد على الصنعاني، وأن مجموع الأحاديث يدل على جواز المسح على الجبائر. ومعنى المسح على الجبائر أي أن العضو الذي عليه العصابة هذه عليه اللفة أو الجبس إلى آخر ذلك ما يفعل يمسح عليه بالماء، لا يغسله، وإنما يمسح عليه بالماء وجوبا، فيتوضأ الأعضاء ويغسلها الأعضاء السليمة، وهذا يمسح على الجبيرة. أما الغسل ربما يضره، لكن يمسح مسحا فقط على جبيرته، ولم يثبت شيء في المسح على الجبائر. والصحيح أنه يتوضأ، والأعضاء التي لا يستطيع أن يغسلها يتيمم لها ويكفي هذا، ولا يجمع بين المسح وبين التيمم، فهذا قول ضعيف، أنه يمسح ويتيمم بعد ذلك ما عليه دليل، بل يكتفي بالتيمم فقط أو يكتفي بالمسح إن أخذ بالقول الآخر وهو قول جماهير أهل العلم أنه يمسح، يكتفي بالمسح، أما يجمع بين ذين طهورين فلا، إما تيمم للعضو الذي عليه الجبيرة أو مسح وكفى. والصحيح هو أنه يتيمم على هذا العضو الذي عليه الجبيرة ولا يمسح عليه لعدم الدليل. ومن أهل العلم من قال لا يحتاج إلى تيمم، يغسل الأعضاء، وما عليه الجبيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول الله ما استطعتم، وهذا ما يحتاج إلى شيء، نغسل الأعضاء هذه الموجودة والباقي نتركه من غير تيمم له. والصحيح أنه يتيمم له لأنه عضو موجود وليس بساقط، وإنما العضو الساقط كأن تكون اليد ما هي موجودة، اليد ما هي موجودة، فهنا ما يحتاج إلى تيمم لها، لأن هذا العضو ما هو موجود حتى نمسح عليها ونغسله، ما هو موجود أصلا. أما هذا عضو موجود لكن ما أستطيع أن أغسله، فأتيمم له، أتيمم له في هذه الحالة، فلا يسقط حكمه، وإنما يسقط حكم العضو إذا سقط العضو، فيسقط حكم الذي هو الوضوء. أما هذا فهو عضو موجود لكن عليه جميرة لا يمكن غسله، فنرجع إلى النائب عنه وهو التيمم. وعلى القول بالمسح على الجبيرة فلا يلزم أن يدخلها على طهارة، أن تكون أدخلها هذه الجبيرة على طهارة وجعلها ولفها على طهارة، هذا ليس بلازم، قال به بعض أهل العلم قياساً على لبس الجوربين أو الخفاف، أنه لا يمسح عليهما إلا إذا أدخلهم على طهارة، هذا شيء وذا شيء آخر. والصحيح إذا كان قلنا بالمسح على الجبائر فلا يلزم أن تلف على طهارة، بل وإن كان على حدث لفها وأراد أن يتوضأ وضوءه صحيح ويمسح عليها، وهذا قول أكثر أهل العلم، واختاره ابن تيمية فإنه يرى المسح على الجبائر. قال ما هو القول الراجح في حكم مس القرآن الجنب والحائض، وما معنى حديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين، وهي مس القرآن للجنب وللحائض، فهل الجنب أن يمس القرآن ويقرأ من المصحف وهكذا الحائض، فهي في معنى الجنب، هل تمس القرآن وتقرأ من المصحف أم لا تقرأ؟ كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم يستدلون بهذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وقالوا لا يصلح للجنب ولا يصلح للحائض أن تمس القرآن وتقرأ مع مس القرآن، أما قراءة قلبية فلا بأس بذلك من غير مس المصحف والقراءة من المصحف، لكن قراءة من المصحف مع المس هذا لا يصلح عند جماهير أهل العلم. واستدلوا بهذا الحديث، والصحيح أن الحديث المقصود به لأن طاهر محتمل أنه طاهر من الحدث الأصغر طاهر من الحدث الأكبر، وأنه طاهر بمعنى مؤمن، وأنه طاهر أي ليس في بدنه شيء من النجاسة، كل هذه معاني يحتملها إلا طاهر، ولكن الصحيح في المحمل عليه ما دل عليه الحديث الآخر نهى النبي عليه الصلاة والسلام بالسفر بالقرآن إلى أرض العدو، فالمقصود بالطاهر هنا المؤمن، لا يمس القرآن إلا طاهر، وأما الكافر فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يمس القرآن ويمتهن القرآن، فنهى عن ذلك. ومما يؤيد هذا أيضا حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، فإذا المؤمن طاهر على جميع أحواله سواء كان على حدث أو على غير حدث، إن المؤمن لا ينجس، وهذا له سبب ورود، له سبب ورود كما تعلمون أن أبا هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم توارى منه وكان على جنابة، وسبب تواريه من النبي عليه الصلاة والسلام الجنابة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، تعال اجلس معنا واحضر معنا ما فيه شيء، وهذا لا يضرك أنك كونك على ما سمعت من الحدث الأكبر. وهكذا حديث عائشة فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت والحاج يقرأ قرآناً، فمنع الحاج من الطواف بالبيت فحسبه، ولم يمنع من قراءة القرآن، ولم يأتي دليل في المرأة التي هي على غير طهارة وكانت حاجة تمنع من قراءة القرآن، بل قال لها عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بهذا اللفظ العام افعلي ما يفعل الحاج، الحاج يطوف والحاج أيضا كذلك يقرأ قرآنا والحاج يذهب منى ويقف بعرفة، هذا كله جائز لك إلا الأول، غير أن لا تطوفي بالبيت، فلا تطوفي بالبيت وأنت على غير طهارة. فعلى هذا الصحيح في قول لا يمس القرآن إلا طاهر المقصود به المؤمن، لا يمس القرآن إلا مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وقال في حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. قال ما معنى إلزام الدارقطني البخاري ومسلم لإخراج بعض الأحاديث؟ معنى أنه يأتي على بعض الرواة الذين أخرج لهم صاحب الصحيح بعض الأحاديث، ويترك صاحب الصحيح أحاديث هذا الراوي التي هي على شرطه على شرطهم ولم يخرجاها، مع أن هذا الراوي نفسه قد أخرج له بعض الأحاديث، وهناك أحاديث عن هذا الراوي نفسه وهو الثقة عندهم وقد أخرج له جملة من الأحاديث ما يخرجوها ويتركوها، فألف هذا الكتاب سماه بالإلزامات، يلزمكم أنكم تخرجوا حديث هذا الذي أعرضتم عنه. وهكذا أيضا أنه يخرج لبعض الثقات من التابعين ويترك نظراءهم ممن هم ثقات أيضا مثلهم ولا يخرج أحاديثهم ويعرض عنهم ويقول يلزمكم هذا أن هذا في درجة هذا فهو ثقة مثل هذا، فلماذا ما أخرجتم له وهو ثقة عندكم فلم تخرجوا به ونظير هذا الثقة الذي أخرجتم له؟ وأهل العلم يرون أن هذا ليس بلازم لأنهم لم يلتزموا أن يخرجوا كل حديث لهذا الراوي الذي أخرجوا له، ولم يلتزموا أن يخرجوا لكل ثقة، لم يلتزموا أن يخرجوا لكل ثقة ولا حديث كل ثقة الذي أخرجوا له. وهذا الذي ألف الدارقطني أفاد به ولا شك، فالناس استفادوا من الإلزامات، لكن ما يلزم البخاري ما ذكره رحمه الله تعالى، وأما البحث فهو بحث استفاد منه العلماء، فالشيخ رحمه الله استفاد منه في الصحيح المسند، استفاد منه في بعض الكتب، وله تحقيق على الإلزامات وله تحقيق على التتبع، وهما كتابان، الإلزامات يلزم البخاري ومسلم بما ذكر، والتتبع يتتبع البخاري ومسلم في بعض الأحاديث التي أخرجوها ويرى فيها ضعيفة أو إلى آخر ذلك، يرى أنها ضعيفة ولا تستقيم لهم. هذا معنى الإلزام، أي يلزمهم بإخراج أحاديث الراوي الذي قد أخرجوا له وأعرضوا عن هذا الحديث الذي هو له، أو يلزمهم بإخراج حديث لبعض الرواة نظير هذا الراوي الذي أخرجوا له وفي رتبته ربما يكون أعلى منه، فلماذا أخرجتم لهذا وهذا ما أخرجتم له؟ ولا يلزمهم هذا لأنهم لم يلتزموا أن يخرجوا حديث كل راوي أو حديث النظراء. ومن الذي قال قضية تشبه بالمزرية؟ هذا البخاري إمام الفئة شيعي حضرمي شيعي أحسنته بالصادق المصدوق ما احتج به واحتج بالمرجية. ليش ما يخرج الجعفر الصادق وأخرج للمرجئة بعض المرجئة وترك هذا الإمام؟ هو ما التزم أنه يخرج لكل ثقة، التزم بهذا، ما التزم. قال: ما الصحيح في ضبط كلمة ورث أم درك؟ ما أعرف هذه اللفظة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره، وذكرها عليه الصلاة والسلام، ومنها من علم علما، وهكذا أجرى نهرا، وهكذا حفر بئرا، وغرس نخلا، وأيضا بنى مسجدا، ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يدعو له بعد موته. فهذه سبع تجري، والحديث حسنه الألباني رحمه الله، تجري للعبد بعد موته في قبره، يجري له أجر هذه السبع: علم انتفع به الناس علمه، وهكذا نهر أجراه، ومصحف ورثه. وتوريث المصحف كما يذكر بعض العلماء أي بطباعة المصحف وتوزيع المصحف، يطبعه على حسابه ويوزعه، هذا توريث مصحف، هذا نوع من التوريث. أو يشتري مصحفاً ويوقفه في المساجد، يوقفه على دور العلم، يوقفه على بعض الجهات التي تنتفع به، فهذا توريث مصحف ويدخل تحت هذا إن شاء الله، وهذا فضل عظيم، ويجري عليه في قبره وقد مات، وإذا به يورث هذا المصحف للناس يستفيدون منه، يطبع كميات هائلة للناس يقرؤون، وهكذا يشتري ويوقف في بيوت الله سبحانه وتعالى، فهو يدخل تحت هذا أو ورث مصحفا. فالحديث بلفظ ورث كما في كتب الحديث التي خرجته. ما أعرف الذي ذكرته درك، هذا الذي ذكرته ما أعرفه. قال: أنا مدرس أتعامل مع طلاب يريدون حفظ شيء من القرآن، لكن بعضا منهم يتشبه بالكفار في ملبسه وقصات شعره، فهل لي أن أطرده من الحلقة علما أنني نصحته فلم يستجب النصيحة؟ وكيف أتعامل معه؟ أنصحك بالصبر، فالمجتمعات كما ترى الحال يتأثر بزميله ويظن أن هذا ما فيه شيء، فاصبر عليهم وسيستقيمون لك يوما من الدهر بإذن الله. لو طردت سيذهب الشارع ويزداد سوءا على سوءه، يزداد سوءا على سوءه، لكن لو صبرت عليه، ولا سيما في زمننا هذا الأولاد الصغار يحتاجون إلى صبر، زملاؤه على القصات هذه، والمحلات الحلاقات كلها تقص هذا إلا النادر من المحلات، ولا يستعظمون هذا الشيء ويرون هذه موضة وما في شيء أبدا، هذا مباح، ولا يعتقدون حرمته من قريب ولا من بعيد، ويرونك متشددا في قولك هذا حرام هذا كلا. فأنصحك أن تصبر عن الأولاد الصغار، ولا سيما الصغار، تصبر عليهم. أما من بلغ فهو مكلف، طرده، مكلف يتقي الله في نفسه، هذا لا يجوز له أن يستعمل مثل هذه القصات ويحضر عندك في المجلس، فهو مكلف، الخطاب معه يختلف. وأما الطفل الذي لا يعي ولا زال إدراكه ضعيف، فأنصحك بالصبر عليه، وسيأتي معك بإذن الله. ولو طردت إذا رأيت أنه علاجا له، يطرد يوم يومين ثلاثة أيام أسبوع، أدب له حتى يترك هذا ويأتي ولي أمره، إن كان الآباء راغبين في الخير ومحبين للخير. فإذا طردت الولد ناقش القضية، لماذا طردته؟ فطرده لأجل مصلحته، طرده حتى يأتي الأب يراجع، ثم بعد ذلك ينصح بالسبب الذي من أجله طرد الولد. أما استعمل هذا العلاج على الإطلاق مع البالغ وغير البالغ الذي يظهر فيه نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم الشريعة ما عاملت البالغ كما عاملت الصغير، يختلف المعاملة في البالغ وفي الصغير، فالبالغ له شان والصغير له شان. لكن كما سمعت أنت أعلم بالمصلحة في هذا الشيء عن المدرس الذي يدرسهم. قال: ما حكم التصوير بالفيديو للحلقات في المساجد وعرضها على التجار من أجل المساعدة؟ هذا لا يجوز، حرام أن يمتهن المساجد ويدخل فيها مثل هذه الكبيرة من كبائر الذنوب العظيمة من العظائم. فيكفي ما نحن في الشارع من التصويرات، وما نحن نرى ونسمع من الاستديوهات التي تفتح للكبائر، كبائر الذنوب استديو له، تصوير له كأنه حلال زلال، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا العمل لا يجوز، وينبغي من كان له سلطة وله مكانة وكلمة أن يمنع هؤلاء وجوبا، وأن يبعد هؤلاء وأن يخرجهم، فإنهم يتأكلون ويتلصصون بمثل هذه التصويرات للطلاب المساكين فيتأكلون من ورائهم، ويذهب يجمع ما يجمع من المال، وانظروا عندنا كذا كذا حلقة وهذه صورهم وهذا كذا. والتجار مساكين، التجار مساكين صاروا لا يعطون إلا بمثل هذا ولمثل هذا، فإذا جاءت مثل هذه يسمونها حقائق، هذا يدل يا أخي ربما يصور حلقة من بعيد ما يدرسون شيء، والحلقة الثانية والثالثة وهو من بعيد يصور، ويذهب عندك يتلصص عليك. هذه حلقات علم موجودة، نحن نقوم على شؤونهم ونقوم على حوائجهم وما يحتاجون إليه من دفاتر وأقلام، وهم حفاظ القرآن فيهم 100 حافظ فيهم كذا، وهو كذاب. والتجار مساكين صاروا يستغفلون ويصدقون هؤلاء الذين يستغفلونهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يجوز، ويجب منع هذا، ويحرم عليه أن يفعل هذه الكبيرة خارج المسجد، وتعظم أكثر وأكثر في المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وهذا والله ليس من رفع المساجد عن مثل هذه العظائم والكبائر، والله أمر برفع بنيانها ورفعها أيضا الرفع المعنوي الحسي والمعنوي ترفع، وأعظم ما ترفع عنه الرفع المعنوي، ترفع الرفع المعنوي عن مثل هذه المعاصي. هؤلاء ما عظموا الله سبحانه وما قدروا الله وما عرفوا حدوده، فارتكبوا ما ارتكبوا من هذه العظائم في بيوت الله سبحانه وتعالى. والذي ننصح به الأخ هذا إن كان يفعله على حسن نية أن يترك، وأن هذا الفعل حرام عليه ولا يجوز، ولا بركة له في هذا الفعل، ولا بركة في هذه الحلقات التي تحب أن تصور وأن تنقل إلى بعض الجهات من بعض من أجل أمور الدنيا. أي بركة أني أحضر وأحب أن أصور حتى يأتي لنا بعض الأشياء وبعض المصالح؟ الله أكرم أهل السنة، والله الحمد لله رزقنا يأتينا رغدا على أتم ما يكون، يأتينا هذا الرزق وما نقصنا شيء لله الحمد. وإذا حصل نقص في هذه الحياة الدنيا فإن الكمال هناك، والدنيا دار النقص، ولكن مع ذلك سداد الحال موجود، فله الحمد سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، سداد الحال موجود. وهؤلاء يتلصصون وشوهون سمعتهم، والله شوهون سمعتهم مثل هذه الأشياء. قال: ما حكم الصلاة خلف الأدراج التي فيها مصاحف؟ لا بأس بذلك، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أما أن تضع أنت المصحف وتصلي عليه فهذا امتهان لكلام الله سبحانه وتعالى وعدم تعظيم، وقد أمر الله بتعظيم شعائره جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يجوز أن يجعل الشخص المصحف سترة له ويصلي إليه، هذا حرام. وأما الدرج فإن المقصود الدرج وليس المصحف، المقصود أن يصلي لهذا الدرج الموجود وإلى الأدراج الموجودة، ولم يقصد المصاحف، سواء كان فيها مصاحف أو كان فيها كتب أو غير ذلك مما يعظم، فلا بأس أن يصلي إلى الدرج ولا يقصد الصلاة إلى المصحف. قال: هل دهان الفازلين يمنع وصول الماء للبشرة؟ هذا الذي يظهر أنه يمنع هذا، فإن كان الأمر على ما ذكرت فينبغي اجتنابه وإزالته قبل الوضوء، إزالته بما يستطيع الشخص إزالة به قبل الوضوء. وإن كان يصل الماء من ورائه للبشرة فلا بأس باستعمال مثل هذا الدهن وهو الفازلين، والذي يظهر أنه زيتي ويمنع ويزيل الماء، هذا الذي يظهر فيما نعلمه، وأن يحول بين الماء وبين البشرة عن الوصول إليها. قال: مسافر إلى منطقة التي يريدها بعد الظهر وقصر صلاة الظهر ركعتين وهو ينوي أن يقيم أكثر من 4 أيام، فهل فعله جائز؟ لا، فعله لا يجوز عند جمهور أهل العلم، لأن الفترة الزمنية التي يصلح له القصر هو أن ينوي 4 أيام فسافلاً، وأما إذا نوى أكثر من 4 أيام فيتم من أول يوم الوصول إلى تلك البلدة التي رامها وقصدها، فعلى هذا هذا الفعل غير صحيح، وهو جاء إلى بلدة يريد أن يجلس بها أكثر من 4 أيام فيتم من أول أيام الوصول، وأما بين البلدتين المنتقل إليها والمرادة فيقصر، فيقصر إلى أن يصل إلى البلدة التي يريدها، فإذا وصل إلى البلدة التي يريدها أتم من أول يوم لأنه نوى أكثر من 4 أيام، وأما إذا نوى 4 أيام فما دون فإنه يقصر حتى يمضي ويمشي من هذه البلاد لا شيء عليه. قال: مسافر أدرك صلاة العشاء ومع الجماعة ولم يصلي المغرب، فهل يشترط الترتيب بين الصلاتين أم لا؟ نعم، يشترط الترتيب، فيدخل معهم بنية المغرب ثم يصلي العشاء بعد ذلك، إن أدرك شيئا من صلاة الإمام صلى معه، وإن لم يدرك شيئا صلى وحده إن لم يجد من يصلي معه. وأما أنه يقدم العشاء على المغرب فهذا غير صحيح، فالعشاء وقتها طويل، والمغرب وقتها قصير، فيصلي هذه الصلاة، وهكذا حفاظا على الترتيب الذي هو واجب عند كثير من العلماء، فيبدأ بالمغرب مع الإمام، ولا بأس من تغاير النيات، والممنوع هو تغاير الأفعال، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه أي في الأفعال، وأما في النيات فقد جاء من الأحاديث الصحيحة ما يدل على جواز اختلاف الإمام والمأموم في النية، هذا يصلي فريضة والآخر يصلي نافلة أو العكس. قال: ما هي أسباب البركة في المال والولد؟ أسباب البركة في المال والولد طاعة الله وتقوى الله سبحانه وتعالى، هذه أسباب البركة في المال وأسباب البركة في الولد، أن يطيع الله سبحانه وتعالى في بيعه وشرائه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محيقت بركة بيعهما، فيتق الله في بيعه وفي شرائه، ويتق الله في دخله أي في المال الذي يدخل من حلال أو من حرام، لا بد أن ينظر في هذا المال المكتسب، ومن حلال فإن كان من حلال بورك له فيه، وإن كان من حرام فلا بركة في الحرام. وهكذا الولد أيضا، أن يربيه التربية الصحيحة ويدعو له ويعلمه الخير فينال الخير به، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هذا ولد فيه بركة، انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، هذه بركة الولد، أن يكون مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى فيدعو لولده ويناله من البركات والخيرات إلى قبره يصل. فأسباب البركة تقوى الله وخوف الله وتحري الصواب وغير ذلك من الأسباب. ما معنى قول الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم؟ هل الزيادة هنا بقاء النعمة أم نماؤها؟ الزيادة هي بقاء النعمة وزيادة النعمة، لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من جنسها، هذا معنى الآية عند أهل التفسير، ولئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتم النعمة، بقيت هذه النعمة ونمت هذه النعمة وزادت عليكم هذه النعمة وزاد من جنسها، والعكس بالعكس والحصة بالحصة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، تزال النعم وتنزل النقم. قال: ولابد من شكر حتى يحصل الخير في هذه النعمة التي هي موجودة، ويزاد الشخص أو يزاد الشخص من جنسها، من جنس هذه النعمة، أو يكون الزيادة في أصل هذه النعمة يجعل الله فيها بركة، إما زيادة حسية من جنس هذا الظاهر، أو نفس النعمة الموجودة التي معك نعمة المال وغير ذلك من الأشياء يحصل فيها زيادة وتربو، تربو هذه من الزيادة، ولا مانع أن يكون ذا وذاك، لأزيدنكم في نفس النعمة فيحصل فيها البركة، ولأزيدنكم من جنسها، من جنس هذه النعمة التي عندكم بأيديكم. ويشكر الله ويعترف بقلبه بنعم الله سبحانه وتعالى ويثني على ربه جل وعلا بها، وهذا معنى الشكر كما هو معلوم، والاعتراف بالنعمة، اعتراف القلب أن الله هو الذي أعطى هذه النعمة التي أنا، ويثني على ربه جل وعلا بها ويرضى أيضا كذلك بهذا الخير الذي هو عليه ويبتعد عن الكفران. والشكر كما هو معلوم يكون بالجوارح، وهكذا أيضا يكون على نعمة أو يكون على نعمة فحسبه. قال: ما إعراب ما حال أبي فلان؟ هل يقال أبو أم أبي؟ ولماذا يقال أبي ولا يقال أبو؟ لأنه مضاف ومضاف إليه، والمضاف عمله في المضاف إليه الجر، فعلى هذا ما حال أبي فلان، لأن حال مضاف وأبي مضاف إليه، وقولك حال أبو فلان هذا لحن فلا يصلح. قال: ما هي نصيحة طالب العلم الذي يعيش مع إخوانه وأهله ويختلط الرجال بالنساء في بيوتهم؟ نصيحتنا له أن يجتهد أن يبتعد عن هذا الاختلاط المضر له والمضر أيضا لزوجته، فيستأجر ويخرج من البيت هذا الذي قد صار مختلطا الرجال بالنساء الأجانب غير المحارم، وهذا خير له، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذا: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. معنى ابتعد ولا تدخل على النساء، ومما يعينك على عدم الدخول أنك تستقل وتبني بيتا إن استطعت أو تستأجر، فهذا سبب يعيدك عن الدخول على غير المحارم، وإلا تبقى داخل خارج، فإن لم تدخل أنت وتتحرج أنت ستدخل تلك الجاهلة عليك ولا تبالي، تدخل ولا تبالي وما تدرك ما ينفع فوق قدها، أحسن لك ابتعده بس. وربما تجلس تدخل في أوقات معينة بعد ما يناموا، تجلس في المسجد وبعد ما يناموا تدخل، كل هذا تعب مكانك، ربما تمشي في الطريق عليهم وهم نائمون، تمشي وأنت وتعب، والله أنها تعب، ما في إلا اجتهد حتى تستطيع أن تخرج من هذا البيت المختلط وتدعو الله سبحانه وتعالى، وإلا والله أنه تعب، بيوت الاختلاط تعب، يحصل ما يحصل من الشر. قال: القواعد من النساء، هل يجوز لهن أن يجلسن ويكشفن وجوههن أمام الأجانب في ثياب البيت وهن صغار في السن؟ هذه ما هي قواعد من النساء. القواعد من النساء كما وصف الله في قوله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. وقد ذكر بعض أهل العلم هي التي بلغت نحو 60 سنة، فهذه من القواعد من النساء. أما صغيرة كما تقول تسمى من القواعد من النساء، هذه ليست من القواعد من النساء، هذه من النساء اللواتي يشتهيهن الرجال، والتي هي من القواعد هي التي لا تشتهى، لا يرجون نكاحا ولا يرغب فيها الشخص، صارت عجوزا، صارت امرأة كبيرة لا يرغب فيها، فهذه لا بأس أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، وأن يستعففن مع ذلك خير لهن، أنهن يلبسن الجلباب ويتحجبن خير لها من أن تخلع الحجاب وتجلس مع الأجانب وهي منسبوح لها ومأذون لها في هذا من غير خلوة، لكن الأولى وأن يستعففن يلبسن الحجاب خير لهن من أن تبقى يعني لابس الثياب المعلومة التي هي في بيتها من غير كشف لبعض المفاتن، هذا خير لها. أما الذي ذكرت فليست من القواعد في شيء، بل هي صغيرة يجب عليها أن تحتجب عن الأجانب. قال: ما هي أسباب علو الهمة في طلب العلم؟ أسباب علو الهمة باختصار معرفة الغاية التي من أجلها يطلب العلم، فإذا عرف الشخص الغاية التي من أجلها يطلب العلم علت همته. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فإذا عرف أنه يسلك طريقا وسبيلا من سبل الجنة عظمت همته وعلت همته. هذا باختصار في علو الهمة معرفة الغاية التي من أجلها يطلب العلم. هل يجوز السلام على أصحاب الجمعيات؟ السلام على المبتدع جاء عن السلف تركه، فلا تسلم على رؤوس أصحاب الجمعيات وعلى المبتدع الدعاة إلا أن ترى مصلحة في السلام على بعضهم، وأنه من باب الدعوة، وترى أنه يستفيد من السلام فهذا لا بأس به، وترى أنه ينتفع سلم عليه وادعوه إلى السنة وادعوه إلى الخير فهذا جيد. وأما ترى عناده وإصراره وتحذيره من أهل السنة ومن أهل الحق وأن تسلم عليه، بئس القوم أهل البدع، والله لا نسلم عليهم، قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله حث على ترك السلام على المبتدعة، قال لأنه يورث المحبة. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نحن ما بيننا وبين المبتدعة محبة، ما نحب المبتدعة، وربما تلين قلوبنا إليهم ويحبوننا ونحبهم ونجلس معهم ويجلسون معنا، أبدا ما هذا منهجنا ولا يسمح منهجنا بهذا. فلذلك ترك السلف السلام عن المبتدعة، لأن السلام يورث المحبة معهم، وهم على ما هم عليه باقين، وهم على ما هم عليه باقون من البدعة والعداء، ونحن نجلس معهم إلى آخر ذلك، ما يصلح هذا. والحال يختلف والمكان يختلف، فقد يكون الشخص ضعيفا ما له قيمة وليست له دعوة، فإذا ترك السلام ربما يزدرى ويحتقر ويهان ويضرب، فإن سلم اتقاء شرهم لا بأس بذلك. وأما إذا كانت الشوكة قوية لأهل الحق والكلمة كلمة أهل الحق والصولة صولة أهل الحق، ونحن نسلم على المبتدعة، أبدا ما بيننا وبينهم إلا المباينة حتى يتوبوا ويؤوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ما حكم قول يا غارة الله؟ يا غارة الله يختلف المقصد بها، وقد ذكر بعض أهل اللغة أن غارة تأتي بمعنى المصدر، أي أنها يراد بها المصدر كما يراد بالإغارة، فيقال غارة يغير غارة وإغارة، وهكذا تطلق غارة ويراد بها الفرس التي تغير على العدو، يراد بها الفرس التي تغير على العدو. فإذا قصد الفرس يا غارة الله، يا خيل الله، يا فرس الله، هذا ما فيه مانع، أغيري على أعدائنا، ما فيه شيء أن يقول يا غارة الله. إذا أراد أن تغير عن العدو تهجم على العدو، فقد جاء عن بعضهم أنه قال: فنادى منادي علي يا خيل الله، يا خيل الله أبشري، يا خيل الله اركبي، ما فيه مانع. فإن غارة بمعنى الخيل، فترادف الخيل، لأنه قد جاء من معانيها في لغة العرب أن غارة يراد به المصدر، غارة يغير غارة وغارة يغير إغارة، ويراد به الفرس نفسه يا غارة الله، أي المقصود يا خيل الله، يا فرس الله، غيري على أعدائنا. فما فيه مانع، فيكون نداء مجرد وليس بدعاء، وليس كل نداء دعاء، فهو نداء مجرد يا جبال وأوبي معه والطير، فهذا نداء مجرد وليس المقصود به دعاء. وأما الدعاء فهو محرم لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يدعى الله إلا بأسمائه ولا يدعى بصفاته، فيقال يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله فعلي كذا وكذا، هذا ينقل شيخ الإسلام أنه كفر ولا يجوز، وهذا من نداء ودعاء الصفة. وأما مجرد نداء يا خيل الله ركبي، يا خيل الله ابشري، وقد جاء عن بعض السلف هذا، ما فيه مانع أن يقول الشخص يا غارة الله. وهكذا ذكر أبو داود عن أو ذكر أبو داود رحمه الله في كتابه، قال: باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي، باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. وجاء عن بعض السلف كما سمعت أن نادي أو لما نادى منادي علي قال يا خيل الله اركبي، يا خيل الله ابشري. فإذا كان المقصود غارة الله خيل الله وهذه إضافة تشريف فهذا جائز ما فيه مانع، وإن كان المقصود غير هذا فهذا لا يجوز. إن كان المقصود غير المعنى الذي ذكره، كان هناك شيء غارة اسمه ويستغيثون بالله أو يستغيثون به ويدعونه من دون الله، فهذا حرام وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ولا يعلم عند من تقدم يقولون يا غارة الله، لا في أحاديث ولا في أثار عن السلف، وإنما ذكر بعض العلماء أن هذا معروف عند الطرقية من الصوفية أنهم يقولون يا غارة الله، ولهم أبيات شعرية في هذا، يا غارة الله يا غارة الله، هذا مشهور عند الطرقية من الصوفية. وذكروا عن عبد القادر أنه له أبيات شعرية طويلة ويكرر يا غارة الله، سمى قصيدته يا غارة الله، سماها يا غارة الله. فالصوفية يتحرج من ألفاظهم، غالباً يستعملون مثل هذه الألفاظ في الألفاظ الشركية، فهم الذين اشتهروا بيا غارة الله. فهي عندنا في البلاد الآن يا غارة الله يا غارة الله، سبع العوام يقولوا هكذا صح يا غارة الله، وصارت عندنا تستعمل في التعجب يا غارة الله إذا شيء عظيم. فإذا كان مقصود التعجب هذا شيء ثاني، التعجب ما له ألفاظ محدودة في لغة العرب، فهو باب قياسي، وإنما باب النحو محدود بلفظين أكرم به وما أحسنه وأجمله، وإلا ألفاظ التعجب ليست محصورة فهي ألفاظ قياسية. فإذا كان يا غارة الله هذا تعجب هذا شيء ثاني، لكن الصوفية خطيرين معهم شيء غارة الله، هذا أكيد في شيء غارة الله، لذلك تنشدون بيا غارة الله، حتى جعلوا قصيدة كاملة اسمها يا غارة الله، لا إله إلا الله يا غارة الله من الصوفية. كيف؟ الاستعطاف يا غارة الله، لا ايه يا غارة الله عليك، قدم مثلنا اصحاب زميد واصحاب حضرموت كلهم عندهم الجماعة، انتم يا اصحاب الشمال تعرفوا يا غارة الله ها موجودة تصل المناطق العليا ها صنعاء وصعدة يا غارة الله ها يقولوا يا غارة الله، صوفية هو حقنا وحقكم واحد، المصدر واحد. أي نعم أحسنت، من ضمن هذه الأبيات التي ذكرت لهذا الرجل وهو عبد القادر التيجاني الذي تنتسب إليه التيجانية، له قصيدة ومنها يا غارة الله جد السير واسرعي واسرعي، يعني الخيل كأنه يريد والله أعلم. فالحاصل يا غارة الله ننصح بترك هذا اللفظ ما دام استعمل المبتدعة، فتحرجوا عن ألفاظ المبتدعة ولا سيما الصوفية لا توافقهم في ألفاظهم، فلهم مغازي من هذه الألفاظ، لهم مغازي الله أعلم إيش غارة الله عندهم هذا. وإلا غارة الله يذكر أهل العلم أنها مصدر غارة، غارة يغير غارة، وهكذا مصدر آخر إغارة في الهجوم على العدو، العدو يقال غار عليه غارة هجم على عدوه، وهكذا يستعمل في الخيل، يستعمل في الخيل يقال لها غارة. فإذا كان هذا شيء ثاني، فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، إغارة على العدو وهكذا غارة على العدو. فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، وهذا من شواهد النحو، والشاهد أن إغارة وغارة مصدران، وغارة يستعمل في الفرس يا غارة الله جد السير واسرعي، إذا كان المقصود به الفرس ما فيه مانع، وقد جاء عن بعضهم أنه قال يا خيل الله اركبي. قال ما حكم القول عند هيجان العواصف والرياح الله يلعن الله يلعب بنا، لا إله إلا الله، وما حكم قائلها هذا القول كفري، هذا كفر، وما قدر الله حق قدره، ونسأل الله العافية والسلامة. فعلى قائل هذا القول أن يتوب وأن يبادر بالأوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه إن مات على هذه الكلمة الله يلعب بنا، فيخشى عليه أن يلقى الله كافرا بالله سبحانه وتعالى. ما هذا الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العواصف وعند الريح؟ بل كان يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. هذا الذي كان يدخل ويخرج عليه الصلاة والسلام ويخاف من الريح، والريح جند من جند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فنصر الله نبينا بريح المشرق التي تأتي من جهة المشرق وهي الصبا، وهزم الله أولئك الأعداء الذين حاربوا نبي الله هودا عليه الصلاة والسلام، هزمهم بتلك الريح الأخرى وهي ريح الدبور التي تأتي من المغرب، فالريح جند من جند الله سبحانه وتعالى. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وهذا يقول عند الريح الله يلعب بنا لا إله إلا الله، هذا خبيث والله، ما يقول هذا مؤمن هذه الكلمات والله ما تصدر عن الذين يعظمون الله، الله يلعب بنا، الله يفعل كذا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يلعب بنا، هذا يخشى عليه من الردة. قال هل ورد عن أبي بكر أن لما كان يوصي قادة الجيش أنه قال لهم إذا رأيتم مكور الرؤوس فاضربوا أعناقهم بالسيوف لا تأتوني بهم أسرى؟ ما أعرف، الله أعلم، الله أعلم بهذا الأثر، مكور الرؤوس الذين هم عليهم العمائم أم الذين هم طوال الرؤوس؟ الله أعلم. قال هل إذا أتى رجل من الصوفية أو من الحزبيين أو أصحاب الجمعيات هل نسمح له أن يتكلم في مساجد أهل السنة ثم نقوم ونبين باطله وأخطاءه أو نمنعه من الأصل لأن العوام إذا منعناه يعملون ضجة، هل نخرج عندما يتكلم أم نجلس؟ أنصحكم بمنعه وضجة في اليوم الأول والثاني وبعدها يسكنون ويعرفون أنكم أصحاب دين وأن مثل هذا لا يجوز أن يسمح له، صوفي متهوك ماذا عسى سيقول، وحزبي ثوري وحزبي صاحب فتن ولا يظهر إلا وقت الفتن، فمثل هؤلاء يبين حالهم للعوام، ولا يصلح أن يسمح لصوفي يتكلم في مسجد سنة، إيش من مسجد سنة هذا يقوم الصوفي فوق رأسي يتكلم، هذا ما هو مسجد سنة، هذا مسكين مهزوز مهزوز، ولا ما يصلح أن يسمح لصوفي يتكلم في مسجد سنة، والحزب ينظر في المصلحة فيه، انظر في المصلحة فيه، فربما له جاه وله مكانة عند العوام وله تلبيس على العوام وربما له عطايا للعوام، وريد يتقصد مسجدك ليضربك، يتقصد مسجدك ليضربك، فإن كان شيء من هذه المآرب السيئة عنده الشيطانية خرجته إذا لم تكن ممكنا من المسجد، وترى أن العوام سيضجون عليك لأن هذا رجل صاحب عطايا لهم وصاحب حيل والعياذ بالله وصاحب تماوت وتظلم عندهم، فأنت أعلم ببلدك وأنا ما أعلم بالمسجد الذي أنت فيه، ولكن ننصح الإخوان يتمكنوا من المساجد وأن يقنعوا العوام بمنهج الحزبيين وما هم عليه من الضرر، ما هم عليه من الضرر، يقنعوهم يحاولون معهم يبينون خطر الحزبيات وما حصل من الدمار بها للبلاد والإهانة للعباد وسلط الأعداء على الناس بسببهم، ما جاءنا إلا من جهة هؤلاء، فأنت أعلم بهم. وأما الصوفي فلا. قال رجل من الصحابة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه أسره الكفار فقال رسول الله تفتروا عن قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد أيام أتى ابنه ومعه 4000 من الغنم والإبل فهو رد، فهل ورد حديث بهذا المعنى؟ الله أعلم، ما أعلم أن هذا الرجل أسره العدو ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم لا تفتروا من قول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فضائلها كثيرة وهي كنز من كنوز الجنة، وقد جاء أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أما بهذه السياق الله أعلم، ما أعرف. قال حديث من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، هل يدخل في هذا الكراث والبغل والحلبة والجرجير؟ أما الكراث فقد جاء فيه النص، وأما البغل والحلبة فما كان يدخل تحت العلة التي من أجلها منع دخول من أكل ثوما أو بصلا فلا يدخل، فإنه ليس المقصود الحصر وإنما المقصود العلة التي من أجلها نهي عن الدخول للمساجد عند التلبس بشيء من هذه المأكولات المذكورة، فإذا كان البغل أو الحلبة تؤدي الروائح هذه ويتأدى من خلفك أو من معك في الصف فلا تقرب المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه يؤذنا بها يؤذنا، فهذه العلة في النهي، فإن كان في السجائر ولا شك أذية فلا يقرب المسجد ولا يجوز له أن يصلي بين الناس وجسمه ينفح بهذه البلوى وهذه المشروبات التي هي السجائر، هو يقولون يشرب السجائر، فلا يصلح أن يصلي مع الناس وهو على هذه الحالة، يصلي في بيته يدخل في إثم على إثم، ولا هي رخصة له أنه يشرب سجائر ويصلي في بيته، فهو آثم على تخلفه عن الجماعة بسبب السجائر وآثم على السجائر، نسأل الله العافية. وأما صاحب البغل أو صاحب الثوم والبصل فهو أكل شيء مباحا، فإذا احتاج إلى أكله أو تاقت نفسه إلى أكله وتخلف عن صلاة الجماعة فما هو بآثم، ليس بآثم، أو هناك علاج أو شيء. وأما البغل فإنه ليست له رائحة، الفجل هذا ليست له رائحة إلا عند التجشؤ، فعلى هذا يصلي جماعة وجوبا، لأن الرائحة غير موجودة إلا لسبب، فإن وجد السبب والتجشؤ ربما ظهرت، وأما غير ذلك إذا كان سيكظم إلى آخر ذلك ما فيه رائحة، فلا يدخل تحت الحديث. وهكذا الحلبة أيضا ربما لا تظهر رائحة إلا وقت الحر، أما أيام البرد ما يشحن حلبة رائحة حلبة، صح؟ ما في شيء أيام البرد، لكن أيام الحر يعرق والعرق يشتم حلبة، فليس بعذر أكل الحلبة، ليس بعذر، يحضر ويصلي جماعة. وهكذا الجرجير أيضا ما له رائحة، الجرجير ليس له رائحة فلا يتخلف الشخص من أجله، فإن اجتمعت الأشياء الأخرى مع الثوم والبصل في العلة فلا يقرب مصلانا، وإن باينتها في العلة فوجوبا أن يحضر صلاة الجماعة، يعني لم تجتمع معها. قال: ما معنى قول لوط عليه السلام سآوي إلى ركن شديد؟ هل يطلق على الله ركن شديد؟ وما معنى كلمة لوط، يعني كلمة سآوي إلى ركن شديد؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لا يقال عن الله سبحانه وتعالى ركن شديد، فالركن في اللغة كما هو معلوم وهو ما يستند إليه الشخص ويمتنع به، ما يستند إليه ويمتنع به يقال له ركن، واستعملت هذه اللفظة في القوة، فإذا كانت بمعنى القوة أو آوي إلى ركن شديد إلى قوي شديد وهو الله سبحانه وتعالى، رحم الله ورحمة الله على لوط فإنه كان يأوي إلى ركن شديد، فنعم فيوصف الله بهذا باعتبار أن معنى ركن بمعنى قوي، فإن ركن في اللغة يستعمل بمعنى قوي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله على لوط قد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى قوي شديد وهو الله سبحانه وتعالى، فهي ترادف كلمة قوي، فإن الركن يأتي في اللغة بمعنى القوة، وأصله في الوضع كما تقدم ما يستند إليه الشخص ويمتنع به يقال له ركن. وهكذا أيضا استعمل في معنى القوة وبمعنى القوي، أو آوي إلى ركن شديد أي قوي، فلا بأس أن يقال وقد قال رسول الله رحم الله لوطا أو رحمة الله على لوط قد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله، هكذا قال وهو الله، فوصف الله بهذا الوصف لأنه يرادف معنى قوي، فإذا كان بمعنى قوي ما في مانع، قد جاءت الأدلة التي تدل على ذلك، أما إذا كان معنى غير ذلك فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا رحم الله يوسف أو رحم الله لوط قد كان يأوي إلى ركن شديد، لدفع ما قد يتوهم على ما ذكر بعضهم أن لوطا كان يترك الله وقت الشدائد وما يأوي إليه، لأنه يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا المقصود الركن الشديد هي إيش؟ العشيرة، وبي قوة في بدني فأمنعكم مني وأمنعكم من أضيافي، أو هناك عشيرة لكن ما عندي لا هذا ولا هذا، ما عندي لا ذا ولا ذا، لا بي قوة في بدني أدفعكم عن أضيافي ولا معي عشيرة تدفعكم عن أضيافي، ما معي لا ذا ولا ذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع التوهم الذي قد يتوهمه بعض الناس أنه ما كان يأوي إلى الله، فلذلك قال ذا وذا، بل كان يأوي إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي يدفع عنه الضر جل وعلا، فلذلك قال رسول الله رحمة الله على لوط قد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، فذهب هذا الإشكال. فإذا لا بأس أن يقال ركن شديد أي قوي شديد وهو الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يكون إن شاء الله انتهينا من هذا الإسئلة. إلهنا سبحانك اللهم لا إله